إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 48 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى باب في أحكام صلاة الجمعة. قال المؤلف حفظه الله: سميت بذلك، أي سميت بالجمعة لجمعها الخلق الكثير. إذا رجعنا إلى المطولات وجدنا أن سبب تسمية الجمعة قد أطال فيه العلماء، لأنه كما هو معلوم أن يوم الجمعة كان يسمى قبل الإسلام بيوم العروبة، وهذا مشهور، ولكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة. قيل نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يجمع الناس في صلاة جامعة هي صلاة الجمعة، وقيل غير ذلك، فليرجع إلى المطولات في ذلك، وأحيلكم على فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. فاختار مؤلفنا في هذا الملخص السريع هذا القول الذي يرجحه كثير من أهل العلم: سميت بذلك لجميع الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، ونصه في أبي داود: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض. في يوم الجمعة خلق آدم وفيه قبض، قبضه الله، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن صلاتكم معروضة علي. قال أي الراوي أوس بن أبي أوس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت، يعني تحولت إلى عظام، وهذه العظام ستتفتت وتصبح رميمة كسائر جثمان بني آدم. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. هذه حديث عظيم في فوائد جمة، ولذلك ذكرته لكم. المؤلف أورد منه الفقرة التي ذكرناها: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون، وفي رواية السابقون. نحن الآخرون أي مبعثا وزمانا، السابقون الأولون عند ربنا يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم بيد على وزن ومعنى غير، بيد تساوي غير وزنا ومعنى، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، هذا يوم ايه؟ الجمعة، يومهم الذي فرض الله عليه، فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع. واضح؟ ما معنى هذا الكلام؟ الكلام ده معنى جميل جدا، يعني رب العالمين فرض يوم الجمعة على سائر أهل الكتب السابقة، ولكن هؤلاء قد حرفوا وبدلوا وغيروا، فمما غيروا ومما حرفوا في شرائعهم التي فرضت عليهم أنهم غيروا يوم الجمعة، فلما غيروا وبدلوا جاءوا لنا تبعا. فاليهود اختاروا السبت، ولذلك قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، هم الذين اختلفوا لأن الذي فرض عليهم الجمعة فاختلفوا فيه، فهدانا الله إليه. الأمة التي لم تحرف ولم تغير ولم تبدل، فلما بدلوا وانحرفوا وغيروا اختاروا يوما جاءوا تابعين لنا، مع أننا كنا في الزمان متأخرين عنهم. فاليهود غدا اختاروا السبت الذي يأتي بعد الجمعة، أما النصارى فكانوا أشد ضلالا فاختاروا الأحد. واضح؟ فاختاروا الأحد. ولذلك لهذا السبب حينما تحدثت السورة التي تعنى بالكلام عن مآل الرسالات السماوية سميت بسورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل. لماذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأقوام الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأقوام ينتسبون إلى إسرائيل عليه الصلاة والسلام، بنو إسرائيل، هؤلاء كانوا قد وصلوا في أزمنتهم المتأخرة إلى أن أصبحوا كجنس بشري فرغوا من المزايا والخصائص التي تؤهلهم لحمل الأمانة. يعني هذا الجنس فضله الله على العالمين، واضح؟ فضل بني إسرائيل. ولذلك من عصر إسرائيل عليه السلام استمرت النبوة في عقبه وفي ذريته، فاستمرت النبوة في بني إسرائيل وأصبح الأنبياء من هذا الفرع، فرع إسحاق عليه الصلاة والسلام. ولكنهم قد وصلوا في آخر زمانهم إلى أن أصبحوا غير مؤهلين لحمل الأمانة، كما قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل والأداء والتبليغ، كمثل الحمار يحمل أسفارا، مجموعة من الحمير تحمل كتبا لا هي استفادت ولا تستطيع أن تفيد غيرها. إذن هي لم تستفد وليس في مكنتها أن تفيد غيرها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كما يقال في المثل كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ماذا استفادت هذه العير التي تحمل الماء فوقها وهي عطشة وتكاد تتقطع أعناقها من شدة العطش؟ هكذا حدث مع بني إسرائيل، حملوا الكتب ولم يعملوا بها ولم يستفيدوا بها، وإنما زادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، إلا من استثناهم رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك نحيت الأمة عن الريادة وسلبت منها النعمة جزاء وفاقا، ثم آلت النبوة إلى من؟ إلى الفرع الآخر، فرع إسماعيل، لأنهما كما تعلمون لأنهما ولدان من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الابن الأول إسماعيل الأكبر، وهذا لم ينجب أنبياء ولم يعقب مرسلين، وإنما استمر أبناؤه على الجادة حتى حدث التغيير والتبديل على يد عمرو بن لحي لعنه الله. واضح؟ أما بنو إسرائيل فاستمرت النبوة والرسالة فيهم، ولكن كما أخبركم رب العالمين في القرآن الكريم. المهم أنهم كانوا قد فرغوا من العناصر المؤهلة للقيادة وللريادة ولحمل الأمانة، ولذلك نزعت منهم، وكان مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام الذي اختتمت به النبوة في البيت الإسرائيلي إيذانا بفراغ هذا الجنس من هذه المؤهلات. ولذلك جاءهم المسيح عليه السلام بالتبكيت، واقرأوا كلمات المسيح في تبكيت هؤلاء من بني إسرائيل في كتبهم. ولذلك هموا بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوطي، والتي على إثرها رفع المسيح إلى السماء. واختلفوا في شأنه من بين من يدعون من اليهود إنه ابن بغي قتلناه وصلبناه، كما قال الله تبارك وتعالى، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا بضمير المعظم نفسه إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال تعالى وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. والطائفة الأخرى كما تعلمون اختلفوا في شأن المسيح اختلافا عظيما، وما لم ينجو منهم إلا من آمن بالمسيح على أنه نبي الله ورسوله الذي خلقه الله بكلمته، كما خلق آدم عليه السلام، وآمنوا به كنبي ورسول من عند الله، جاء بتوحيد الله كسائر الأنبياء. ولذلك جاءت الصورة التي تحمل نبأ التفرقة وبيان انتقال النبوة بصورة ماذا؟ الاسم الرمز، الرمز الذي اختلفوا فيه، فسماها صورة الجمعة. ولذلك افتتحت بهذا الافتتاح العظيم، يسبح الكون كله، لم يقل سبح بالفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. أربعة أسماء حسنى تختتم بها آية، هذا من الأمر النادر في القرآن الكريم. ولكن في هذه الأسماء الأربعة الأسباب والحكم المنبثة في نزع النبوة من بني إسرائيل ووضعها في بني إسماعيل، كما قال قل اللهم مالك الملك، نزلت في هذا الشأن أيضا في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. وذلك نزعت النبوة من أيدي المتآمرين على النبوة والرسالة، قتلت الأنبياء والمصلحين، ثم وضعت كما قال المسيح وتؤتى لقوم يعملون أسمارة. أقولها لكم صريحة، إن ملكوت الله ينزع منكم، يتحدث عن النبوة الأخيرة، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسمارة، أمة ستنتج وأمة ستثمر خيرا عظيما. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، خير عظيم أظهره أصحاب محمد من أبناء إسماعيل. ولذلك قال الملك القدوس العزيز الحكيم. ادرسوا الأسماء الأربعة فيها الحكم التي كانت من وراء نزع النبوة من هؤلاء وإعطائها لهؤلاء، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. بعد أن ذكر هذه الافتتاحية العظيمة قال هو الذي بعث في الأميين العرب من أبناء إسماعيل رسولا، لأن الأميين لأنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، والقراءة الكتبة فيهم أعدادهم قليلة تعد على أصابع اليدين، بعكس بني إسرائيل كانوا كتبة وكانوا مثقفين. فيقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم مصداقا لما جاء عند جبل حريب، حينما قال لهم سبحانه عند الجبل كما جاء في سورة الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بعث في الأمين رسولا منهم، أمي مثلهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، عمل عظيم، تربية وتعليم وتزكية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تتحدث الآية عما كان عليه العرب قبل مجيء الإسلام من ضلال مبين. ثم قال وآخرين منهم، الأمر لن يكون، لن تكون رسالة محمد عليه الصلاة والسلام رسالة عنصرية جنسية خاصة بالعرب، لا، الأمر أوسع من ذلك بكثير، بل إن الإسلام سينتشر ولن تكون رسالة عنصرية خاصة بأبناء إسماعيل معاذ الله، وإنما كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إذن سيدخل في هذا الدين من أبناء الأجناس الأخرى، ليس دينا حكرا على العرب من أبناء إسماعيل، ولكن سيكون للجميع، لكل الدنيا آخرين منهم. لم وذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأبان أن سلمان لو كان العلم في الثريا لالتقطه رجال من فارس في رواية أحمد، وفي رواية البخاري قال لو كان الإيمان في الثريا لالتقطه رجال من فارس الإيمان. إذا مع ذلك سيدخل في الإيمان الفرس، وسيدخل فيه الروم، وسيدخل فيه الهند، وسيدخل فيه الصين، وسيدخل فيه اليابان، وسيدخل فيه الأفارقة، وسيدخل فيه الأسيويون، وسيدخل فيه الأوروبيون. دين للجميع، دين رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم أن الصورة اسمها صورة الجمعة تحدثت عن الانتقال، ولماذا انتقلت وذهبت لمن وما صفاتهم وكيف كان. وذلك في آخر الصورة يقول سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. خرجوا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث يذكر لكي يبين لك أن هذه المجموعة التي أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من البشر، فيهم صفات البشر، فيهم نفس الأمور التي جبل عليها البشر، زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن الصحابة بشر يحبون الدنيا ويميلون إليها، ولذلك إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائمة. تركوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، ولكن بعد سنوات من التزكية هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أصبحوا علماء بحيث لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة له في القتال وفي الجهاد في سبيل. بعدها بسنوات قليلة بعد نزول سورة الجمعة يقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا من أثر ماذا؟ التربية النبوية العظيمة. يبقى هؤلاء كانوا في البداية ثم أصبحوا بعد سنوات قليلة مثل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وشهادة رب العالمين لهم وما بدلوا تبديلا. يبقى سورة الجمعة، انظر جاءت سورة الجمعة لتتحدث عن هذا الأمر العظيم. يقول وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. لم نحرف وإنما أخذنا الدين كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، شهادة من قبل ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ حفظه الله شرع اجتماع المسلمين فيه أي في يوم الجمعة لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها. إذن ينبغي على الخطباء والمدرسين والعلماء وطلاب العلم أن يعلموا الناس أن يوم الجمعة هذا هو اليوم الذي فرض على الأمم كلها، والأمم ضلت ولكن هذه الأمة هي التي بقيت على هداية ربها، فإذا هذه نعمة من رب العالمين ينبغي عليهم أن يؤدوا شكرها. فإذا أنت يوم الجمعة مطلوب منك أن تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فخطبة الجمعة واجتماع المسلمين تنبيه عظيم على عظم نعمة الله عز وجل علينا. إذا التجمعات التي نجتمع فيها لابد وأن يكون من ورائها شكر لنعمة الله عز وجل. ولذلك مثلا على سبيل المثال عيد الفطر هو عيد نزول القرآن الكريم، تمام؟ عيد الفطر عيد نزول القرآن الكريم، نزل في ليلة القدر، ولذلك رب العالمين شرع الصوم واختار شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ها الفاء التي تدل على السببية التسبيب، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اذا شرع لانه هذا الشهر الذي نزل فيه الايه القران الكريم ونزل في هذه الليله. فاذا بعدها بايام قليله حينما يفرغ الصائمون من صومهم يذهبوا الى الساحه لكي يصلوا صلاه العيد. يبقى عيد الفطر عيد نزول القران الكريم. طب عيد الاضحى عيد ختم القران الكريم، عيد افتتاح النعمه وعيد اتمام النعمه. ولذلك نزل القران اختتم ها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام يوم عرفه. ولذلك ياتي يوم الاضحى مباشره بعد يوم عرفه. اذن يوم الجمعه لان هذه النعمه العظيمه التي انعم الله عز وجل على هذه الامه بها، فكان هذا التجمع الاسبوعي والعيد الاسبوعي، عيد العيد الاسبوعي عيد ذكر نعمه الله عز وجل عليه. فيقول شرع اجتماع المسلمين فيه اي في يوم الجمعه لتنبيههم على عظم نعمه الله عليهم، وشرعت فيه الخطبه لتذكيرهم بتلك النعمه وحثهم على شكرها. لابد وان تضعوا هذا في حسبانكم وانتم تصلون الجمعه انكم جئتم لشكر نعمه الله عز وجل عليكم، اذ انعم عليكم بالاسلام وانعم عليكم بمحمد عليه الصلاه والسلام اعظم رسول، وانعم عليكم باعظم كتاب هو القران الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، نعم عظيمه. فقال وشرعت فيه صلاه الجمعه في وسط النهار. لماذا؟ قال ليتم الاجتماع في مسجد واحد، يعني لم يكن في اخر اليوم ولم يكن في اول اليوم كصلاه العيد. والا تخيل لو كان مثل صلاه العيد في وقت بدايه الضحى، في وقت بدايه الضحى لكان الامر صعبا على كثير من الناس ان يذهبوا، وكان سيحدث تفريط في صلاه الجمعه، وانما هو في وسط النهار. وشرعت فيه صلاه الجمعه في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد. قال وامر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبه واقامه تلك الصلاه. قال تعالى يا، ولذلك هذا الحكم نزل في القران صراحه، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه، وقد ذكر في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد كلاما نفيسا عن يوم الجمعه وعن فضائل يوم الجمعه، يعني ذكر مجموعه من الخصال والمزايا ليوم الجمعه تشد اليها الرحال، وجردها وزاد عليها الحافظ السيوطي في كتاب له او في رساله التي تسمى باللمعه في خصال يوم الجمعه على ما اذكر الاسم هكذا اللمعه. قال الامام ابن القيم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. طبعا العلماء في تفضيل الأيام كل عالم من العلماء يميل إلى تفضيل يوم على يوم، يحاول أن يأتي بالأدلة على ذلك. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أورد الأدلة من الجانبين ثم بعد ذلك قال كلاما طيبا يجمع به فيه بين الأقوال، ألا وهو أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام في الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع. أما يوم عرفة عند من يقول إنه أفضل أيام السنة، ولكن صحت أحاديث أن أفضل الأيام هو يوم ماذا؟ النحر، ثم يوم القر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، نظرا لأن يوم النحر ويوم الحج الأكبر، لأنه تجتمع فيه من الأعمال ما لم يجتمع في يوم عرفة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك مرارا أن يوم عرفة بالنسبة ليوم النحر كالوضوء بين يدي الصلاة، واضح؟ لأن الأصل في الحج ما هو الحج؟ قصد بيت الله الحرام للطواف، زيارة رب العالمين في بيته. أما عرفة فهي الساحة التي يجتمع فيها الناس اجتماعا شرعيا كما أمرنا رب العالمين سبحانه. فإذا اجتمع الناس في هذا اليوم ودعوا ربهم واستغفروا وتابوا إليه طهروا وغفر لهم، فبعد ذلك يصبحون مؤهلين لماذا؟ لزيارة الرحمن في بيته. ولذلك كان الطواف، كان يوم عرفة تقدم ليوم النحر، تقدم ليوم النحر، فهو بمثابة الوضوء بالنسبة للصلاة، فأنت تتطهر من الذنوب ثم تكون مؤهلا لزيارة الرحمن في بيته. ولذلك كان طواف الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات، ده طواف الإفاضة اسمه طواف الزيارة، جئت لتزور رب العالمين سبحانه وتعالى في بيته، هذا هو طواف الركن، طواف الركن، هذا طواف ركن الحج. بعد قد يقول قائل ولكن يوم عرفة هذا هو من أدركه فقد أدرك ومن لم يدركه، فلنقول لأن يوم عرفة محدد بأمرين، بوقت ومكان، بعكس الطواف، طواف الإفاضة فهو محدد بمكان ولكنه ليس محددا بوقت، وإنما من الممكن إن تأخر الإنسان يوما أو يوما آخر يجوز. ولذلك إن كانت المرأة التي كانت في عرفات حائضا تنتظر حتى تطهر، فإذا معنى ذلك أن الطواف الزيارة هو أساس الحج. ولذلك كان يوم الحج الأكبر يوم النحر بتؤدى فيه عبادات كبرى، تجتمع فيه عبادات، أول شيء رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، ثم عندك الايه الذبح والحلق، كل دي نسك، بعد ذلك طواف الزيارة، كل الأعمال اجتمعت في يوم الايه النحر. فإذا انتهيت منها فقد انتهى الحج، ولم يبقى إلا أن تذهب إلى منى لتؤدي بقية المناسك، لكن معظم المناسك كلها تمت في يوم الايه النحر، رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر وتقديم الهدي، هدي الأضاحي، ثم الحلق، كل دي مناسك. ثم وليطوفوا بالبيت العتيق، ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كل ذلك يحدث في يوم ماذا؟ يوم النحر. زي كان اليوم الحج الأكبر كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كانت هذه الآية تقرأ على مضارب الحجيج في يوم ماذا؟ في يوم عرفة ولا النحر؟ النحر. في يوم النحر أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب ردفا لأبي بكر الصديق، كان أميرا على الحج، وأردف أو أرسل إليه في ردفه عليا بن أبي طالب ليقرأ على الناس والجموع سورة التوبة في يوم الحج الأكبر، قرأها في يوم النحر. فهنا يقول قال ابن القيم كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم هذا اليوم أي يوم الجمعة وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة. إن قلنا إن يوم عرفة هو الأفضل هنقول إنه أفضل أيام العام، أما الجمعة فهو أفضل أيام الأسبوع، فلا تعارض. ولذلك إن اجتمع عرفة مع الجمعة كما حدث في حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أمرا أعظم بكثير. واضح؟ قال هما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تمام؟ قال إلى أن قال، يعني كلام لابن القيم، إلى أن قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول معللا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين في فجر الجمعة، لأن بعض الناس يظنون أن سورة السجدة تقرأ لوجود السجدة فيها، فإن لم يكن الإمام يحفظ سورة السجدة قرأ سورة فيها سجدة، هذا خطأ وهذا بدعة، هذه بدعة، هذا خطأ جسيم، لأنهم ظنوا أن يوم الجمعة يختص بقراءة سجدة، لا، سورة السجدة شيء وأي سجدة في القرآن شيء آخر. واخدين بالكم؟ فإيه بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، تضمنت ما كان ويكون في يومها. لماذا؟ قال فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. صح، الحديث اللي قرأناه رواه أبو داود وغيره، حديث أوس بن أوس بيذكر أن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعقة، مش كده؟ فهنا بيقول إيه شيخ الإسلام؟ لأنهما أي الصورتين تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما أي الصورتين اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي صورة. هذا خطأ، البعض يظن هذا وهذا خطأ، رحمة الله على أئمة الهدى. قال ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين اختصه بنعم عظيمة، فكان عليه الصلاة والسلام حاملا وسببا لهذه النعم، ولذلك وجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم جزاء ما قدم لنا عليه الصلاة والسلام من هذا الدين العظيم، فكان سببا فيه. قال لقوله عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي قلت بسند حسن، كما علق على ذلك الأرناؤوط في ذات المعاد. قال ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبي. قلت هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة، أبو الجعد الضمري له صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها، لأنه من الممكن أن يتركها لمرض مثلا أو لعذر سفر أو شيء من هذا القبيل، من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طابع الله على قلبه والعياذ بالله. قال عنه الشيخ الألباني حديث حسن صحيح. يبقى هذا حديث يعني المفروض أن يقرأ على المتهاونين في ترك صلاة الجمعة. قال ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. يعني العلماء لهم كلام في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة، فبعضهم قال إن هذا الحكم معلل، معلل بماذا؟ بوجود الرائحة، فمن كانت رائحته تحتاج إلى يعني تطيب عليه أن يغتسل، فيكون هذا واجبا على من لم يغتسل وكانت في جسدي رائحة غير طيبة، لأنه سيأتي في جمع المسلمين ومع الجمع الروائح ستظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان بأن يغتسل. ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوجبه مطلقا سواء كان حتى مغتسلا قبل الجمعة، يعني اغتسل يوم الخميس عليه أن يغتسل يوم الجمعة، وقالوا واجب، واستدلوا على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث صحيح. ولكن الذين صرفوا من الوجوب إلى الاستحباب جمعوا بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام من اغتسل فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث قالوا هو صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. ومنهم من قال لا، بل إن قوله هذا لا يصرفه من الوجوب للاستحباب، لأن كلمة فهو أفضل لا تدل على الاستحباب، وإنما هي كما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن مثلا أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، خير هل في الطرف الآخر خير وهؤلاء أخير، ولكن هؤلاء عندهم الخير كله والآخرون عندهم الشر كله. فكلمة أفضل أفعل تفضيل قد يفضل رب العالمين أناسا على أناس لا فضل عندهم أصلا، واضح؟ فمن الممكن أن يكون كهذا، وأطال العلماء النفس في هذا الأمر، والقول بالوجوب هو الأقوى، القول بالوجوب والأقوى، بدليل أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الجمعة، ودخل عثمان بن عفان وهو من هو صاحب المناقب المشهورة وله المكان الكبرى في الإسلام، فدخل، فحينما دخل متأخرا عتب عليه عمر بن الخطاب وترك يعني قطع الخطبة وعتب عليه، فكيف تأتي متأخرا؟ فبين له أنه يعني سمع الأذان وكان قد انشغل فتأخر، فحتى توضأ وأتى، قال الوضوء ولم تغتسل وقد كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. إذن حينما يقول هذا الكلام لا يعترض عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان في هذا المجمع الحافل، ولعثمان مكانته المعروفة، إلا إن كان قد ترك ماذا؟ واجبا، وإلا لو ترك مستحبا ما كان لعمر أن يفعل هذا به رضي الله عنهم أجمعين. فالقول الراجح أنه على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. قال ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، التطيب أنك تضع طيبا، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع، لأننا كما نعلم أن التطيب سنة، سنة في أي وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتطيب، لكن كان أحيانا هذا التطيب يستحب أكثر في وقت أكثر من وقت آخر، فمنه يوم الجمعة من خصائص استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. قال ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، استحباب التبكير لا تأتي متأخرا، والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. إخواننا الذين يأتون مبكرين إلى صلاة الجمعة بما أو فيما يقضون أوقاتهم، هذا الوقت الذي أتيت فيه، من الممكن بعض الناس يجلسوا يتناقشوا مع بعض، هذا خطأ، الصواب لا أقول حرام، ولكن الصواب أنك تنشغل بصلوات النافلة وتكسر من النوافل والباب مفتوح كما سيجيء، وتذكر ربك، تقرأ القرآن حتى يخرج الإمام. لكن بعض إخواننا الآن كان زمان بيفعلوا هذا، البعض الآن ممكن يفتح الفيسبوك على التليفون ويقعد يضيع الوقت كله، بيبعت رسائل هذه مسائل يعني للأسف بقت خطأ، تدخل تجد الإخوة كله ماسك التليفون وبيبعت رسائل، بيتفرج على كذا، بيتابع الأخبار. كيف أنت في مكان ينبغي عليك أن تستثمر كل لحظة تمر عليك في هذا الوقت العظيم الذي لا يعني يقدر بمال. قال ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، يجب عليك أن تنصت لأنك جئت لكي تستمع الذكر، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنت تسعى إلى ذكر الله، هذا الخطيب يقول قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكركم بالله، يذكركم بنعم الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت عليك أن تنصت للخطبة إذا سمعتها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. حديث من لغى فلا جمعة له، قال بعده وتحريم الكلام وقت الخطبة، ففي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبي أنصت فلا جمعة له. حديث فلا جمعة له كما رأيتم ذكر المؤلف حديثين، وهو ينقل هنا عن الإمام ابن القيم في زاد المعاد. الحديث الأول ومن لغى فلا جمعة له، قال المحقق أخرجه أحمد من حديث علي بلفظ من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. بالرجوع إلى مسند الإمام أحمد وجدنا أن هذا الحديث حديث طويل، حديث طويل، وفي هذه الجملة من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم صح يعني أسكت، زي ما بنقول إحنا المصريين إيه، هص بنقلبها فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ورواه أبو داود أيضا من طريق عطاء الخرساني عن مولى امرأته، مولى امرأة عطاء الخراساني اسمها أم عثمان، أم عثمان بن عطاء، قال مولاها: سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول، وذكر الخطبة ومنها هذا الكلام. قلنا والحديث ضعيف لجهالة امرأة مولى امرأة عطاء، مولاها هذا مجهول لا يعرف، ولذلك ضعفه بذلك الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود وكذلك في الترغيب والترهيب. والأرناؤوط ومعاونو ضعفوا كذلك الحديث بجهالة هذا الراوي في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رقم 719. واخدين بالكم؟ طيب، يبقى حديثه من لغى فلا جمعة له، الذي روي عن علي ضعيف لجهالة من؟ الراوي. تمام؟ قال بعدها: والذي يقول لصاحبي أنصت فلا جمعة له. هذا الحديث عن ابن عباس بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد برقم 2033 بإسناد ضعيف في مجالد، وهو ابن سعيد الهمداني، ضعفه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وغيرهم. أفاده الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على ضعيف الترغيب والترهيب. طيب، إذا كان الحديثان ضعيفين فهل معنى ذلك أن الإنسان من الممكن أن يتكلم؟ لا طبعا، الكلام يوم الجمعة لا يجوز وهو محرم، ولكن التضعيف في الحديث في لفظة فلا جمعة له. اسمعوا الشيخ الألباني ليه كلام نفيس جدا في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب، أقرأه لكم بكامله في هذا الأمر. علق على قول المنذري في شرح حديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته، هذا صحيح، لكن لم يقل ومن لغى فلا جمعة له، فقد لغوته. قال المنذري: قوله لغوته قيل معناه خبت من الأجر، يعني لم تأخذ أجرا، وقيل تكلمت، وقيل أخطأت، وقيل بطلت جمعتك، بطلت جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا، وقيل غير ذلك. علق الألباني قائلا على كلام الحافظ المنذري، وهذا القول الأخير اللي هو صارت جمعتك إيه؟ ظهرا، صارت جمعتك ظهرا. قال: وهذا القول الأخير وقريب منه الذي قبله، يعني بطلت جمعتك، هو الذي نعتمده. لماذا؟ اسمع الكلام الدقيق علشان تتعلم وتعرف كيف يرجح العلماء قولا على قول. قال الشيخ الألباني: لأن خير ما فسر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلامه عليه الصلاة والسلام، كما نقول خير تفسير للقرآن القرآن بالقرآن، كذلك السنة بالسنة. فيقول: لأن خير ما فسر به حديثه صلى الله عليه وسلم إنما هو كلامه، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث يأتي قريبا في الترغيب والترهيب: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال: وهو الذي جزم به ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثالث صفحة 155. قال: ولا ينافي قول أبي الآتي بعده حديث آخر عن أبي بن كعب: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. دخل ابن مسعود يسأل أبي، انظر علماء كبار، فأبي لا يلتفت إليه، ابن مسعود يكلمه لا يرد في أثناء الخطبة. فبعد الخطبة قال أبي لابن مسعود: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، كان جديد على ابن مسعود. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول أيده بقوله صدق أبي. واضح؟ الشيخ الألباني بيقول: ولا ينافي قول أبي الآتي بعده: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، وتأييده صلى الله عليه وسلم إياه بقول صدق أبي، فإن المعنى نفي فضيلة صلاة الجمعة وليس نفي الجمعة من أصلها، يعني من لغى لا تلغى الجمعة فكأنها بطلت، لا، وإنما سقط إيه؟ فضل الجمعة فأخذ أجر الظهر فقط. فيقول: وليس نفي الجمعة من أصلها على حد قولهم لا فتى إلا علي، يعني لما تقول لا فتى إلا علي في الكمال، كمال الفتوة، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد فتى إلا علي، لا، وإنما علي بلغ في الفتوة إيه؟ الكمال. واضح الكلام؟ لكن هذا لا ينفى به أصل الفتوة. فقال على حد قولهم لا فتى إلا علي، وذلك لا يستلزم نفي الفضيلة من أصلها، وإنما يستلزم نفي بعضها، وما بقي من الفضل يساوي فضيلة صلاة الظهر، لقوله عليه الصلاة والسلام كانت له ظهرا، وهو عليه الصلاة والسلام قال ذلك في من لغى أو تخطى الرقاب كما في الحديث الآتي، فمن لغى فقط كانت له ظهرا من باب أولى، يعني إن كان من لغى وتخطى الرقاب كانت له ظهرا وفاتته فضيلة صلاة الجمعة، فمن لغى فقط من باب أولى يكون قد فقد فضيلة إيه؟ الجمعة. واضح يا إخوانا؟ قال كما هو ظاهر لا يخفى ولله الحمد، ورجع له الباب 72 من ابن خزيمة صفحة 447 من المجلد الأول صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نرجع إلى ما كنا بصدد من قراءة كلام شيخنا الفوزان حفظه الله. قال ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. أعيد الحديث ثاني، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي. وقال الإمام ابن القيم بعد ذكره لهذا الحديث ورواه سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه، قلت وهو مما لا يقال بالرأج فله حكم المرفوع، يعني الإمام ابن القيم بيقول ورواه سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه، قلت وليس وهو مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. طيب الإمام المنذري ذكر نفس نص الحديث ولكن قال فيه رواه أبو بكر بن مردوي في تفسيره بإسناد لا بأس به من حديث ابن عمر، قال الشيخ الألباني وفيه رجل مجهول، ولكن للحديث روايات أخرى صحيحة منها عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين في صحيح الترغيب والترهيب رقم 736. قلت وكذلك في عن أبي سعيد الخدري بلفظ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، إذا تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. واضح؟ كل ذلك أمور طيبة علينا أن نحافظ عليها. قال ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن في الجمعة لساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. قول وقال بيده يعني إيه؟ كلمة قال أشار بيده، يقللها يعني يقلل يعمل شيئا بأصابعه، يدل على إيه؟ قلة الوقت مع زيادة الأجر. يقللها يعني شيء بسيط. تخيل لو نفسك لو صبرت نفسك هذه الساعة في يوم الجمعة لتذكر ربك وتدعو الله عز وجل فإنك ستدرك خيرا عظيما، بدلا من أن تضيع وقتك وهي قليلة، يعني شيء قليل ولكن سيترتب عليه خير إيه؟ عظيم. طبعا العلماء لهم كلام يطول في تحديد هذه الساعة، في تحديد هذه الساعة، وممن أطال النفس فيها جدا الإمامان الحافظ ابن حجر والإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. الحافظ ابن حجر ذكر أكثر من 40 قولا في هذه الساعة، أكثر من 40 قولا في هذه الساعة، أقوال أهل العلم متعددة. والإمام ابن القيم كذلك أطال النفس جدا في زاد المعاد في بيان هذه الساعة. ثم المنذري في الترغيب والترهيب ذكر 8 أقوال، ذكر 8 أقوال ورجح في النهاية أنها من بعد العصر. وهذا هو الذي مال إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. فهذه الساعة ينبغي علينا أن نستغلها. والبعض قال يعني لو نظرنا إلى الأقوال أيهما أقوى، سنجد أنها من بعد العصر، وكذلك الساعة التي يعني القول الثاني الأقوى أنها تكون في الساعة التي يصعد الإمام فيها المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، وهي يعني فترة الإمام ابن القيم يتكلم إن لم تكن هذه في هذا الوقت ساعة قبول، فمتى ستكون ساعة قبول؟ يعني الإمام ابن القيم يذهب إلى قوة القول بأن هذه الساعة هي من صعود الإمام المنبر إلى الانتهاء من الصلاة. قد يقول قائل ولكن الحديث يقول لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. نقول إذن هذا لن يكون إلا في ماذا؟ في أثناء صلاة الجمعة نفسها، اللي هي الإمام اللي هو صلاة الجماعة نفسها. وإن لم تكن فعلا هذه الساعة مشهودة وهذه الساعة الدعاء فيها مستجاب، فمتى ستكون ساعة الإجابة؟ أضف إلى ذلك القول الذي قاله أهل العلم في بيان كون هذه الساعة من بعد العصر، فاحرصوا على استثمار أي وقت من الأوقات في الدعاء وإخلاص القلب لله عز وجل في الدعاء. ثم قال ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله عز وجل وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة وتذكير العباد. طبعا خطبة الجمعة لو تكلمنا عنه المفروض أن يكون فيها ماذا؟ يعني للأسف احنا ورثنا بعض الخطب التي كثير من الناس جعلوها نشرة أخبار. خطب الجمعة كانت نشرات أخبار، مش كده ولا ايه؟ تجد الخطيب بيتكلم ويخرج بيكم وينتقل بيكم إلى مش عارف ماتش كورة ويتكلم على مين والممثل الفلانية والوزير الفلاني. كل هذه الأمور ليس فيها من الثناء على الله وتمجيد الله وتعظيم الله وشهود النعمة وتزكير المسلمين بالنعمة وتحبيب الناس في ربهم سبحانه وتعالى وفي نبيهم وفي القرآن وفي السنة وبيان العلم النافع والهدي المنير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا مما ورثه كثير من الناس في الخطب والكلام عن أوباما والكلام عن فلان والكلام؟ ولذلك الحركيون والحزبيون للأسف جعلوا كثيرا من الناس ينتقلون من الخير العظيم إلى ما هو أدنى بكثير منه، ربنا يسلم يعني. قال وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد فأوصلها إلى 33 خصلة ومزية لهذا اليوم العظيم. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام. كل الأيام زي بعضها، ولا كل الأيام زي الفرق يعني بين الجمعة وبين بقية الأيام الأخرى، كما يقول ما الفرق بين رمضان وبين سائر الشهور؟ كلها أوقات. هذا خطأ جسيم، الجمعة يوم مفضل ويوم عظيم. قال والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، تلقى يوم الجمعة ده يوم نوم، ينام يفضل سهران يوم الخميس لغاية الفجر وبعد ذلك ينام، يصحى بعد العصر ولا حاجة، ولا في جمعة ولا في صلاة ولا يعرف لله حقا أعاذنا الله وإياكم. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيع باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله تعالى. يوم الجمعة ده يوم لعب، ولذلك تجد متشت الكورة والأفلام والسينمات وكذا وكذا كل يوم الجمعة، ونسأل الله السلامة. قال حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يوم الجمعة بقى يقول لك بكرة الجمعة يا عم احنا نسهر النهاردة، ليه؟ عشان بكرة الجمعة. تجد السهر ويجعل الإنسان حتى من يصلون يقصرون في صلاة الفجر. قال ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، تبكر فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. يعني تخيل كده الواحد واقف على المنبر وجد الإخوة جايين بيهلوا بعد صعود الإمام للمنبر. أين كان الإخوة؟ الإخوة استيقظوا متأخرين، والإخوة قعد الواحد منهم من الممكن يلعب في التليفون ويبعث رسائل لغاية ما وقت الصلاة دخل عليه. ما كلام يستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. عليكم بالحفاظ والحرص، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، قرب لله. ومين منكم ما يقرب بدنا؟ أنت ممكن تعيش عمرك كله ما تقربش لله عز وجل خروف حتى. يعني قرب بدنا يوم الجمعة، كل جمعة كأنك قربت لله وذبحت بدنا. بدنا يعني جمل كبير من البدن، يعني شيء ها جسم كبير قربته لله وذبحته وقمت بتوزيعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأنت لم تفعل شيئا ولم تدفع مليما واحد، خير كبير من عند الله عز وجل. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين، والملائكة تكتب أسماء الذين يدخلون الأول فالأول، حتى إذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة ها الصحف. يبقى أنت اسمك مش هيكتب في من حضر في ترتيب الأوائل. أين وسارعوا إلى مغفرة، أين وسابقوا إلى مغفرة، أين المصارعة وأين المسابقة؟ وإن لم يفعل هذا طالب العلم فمن يفعله؟ يعني نحن إن قلنا هذا الكلام لعامة المسلمين فإن طلبة العلم من باب أولى، والعوام ينظرون لطلاب العلم فإن وجدوهم يتقاعسون تقاعسوا مثلهم. يعني لا تجعل نفسك مثل سوء بالنسبة للعامة حينما ينظرون إليك فيجدونك من المتأخرين في كل شيء. فإن هؤلاء يقولون يعني هؤلاء طلاب العلم، هم اللي احنا نعمل ايه بقى؟ يبقى معنى كده أنت تعطيهم العذر في التكاسل. قال فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين حتى وإن كان الخطيب يخطب الجمعة. من إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين تحية للمسجد، يتجوز فيهما يعني لا يطيل في الصلاة، ويأتي بماذا؟ بالواجبات عليه فقط، ولكن عليك أن تصلي. طبعا بعض العوام ينقلون عن بعض من لا علم عنده أن الإنسان لا يجوز له إن دخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قم، لأنه كان هذا الرجل كان يعني فقير ولبس ملابس مقطعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد للمسلمين أن ينظروا إلى حاله فقال قم صل ركعتين. فحينما صلى الرجل كل الناس نظرت إليه فعلموا أنه يلبس ملابس إيه رثة وخلقة ومقطعة فتصدقوا عليه. هذا كلام لم يثبت ولا نعرفه وليس بصحيح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا عام، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين تحية للمسجد، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع، تمام؟ فقال وإن كان مبكرا يعني أتى مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. يعني هل يعني الإنسان في الأيام العادية هل يجوز له أن يصلي حتى يدخل وقت الزوال؟ لا، عندك وقت، هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، واضح؟ إنما تقترب الشمس من التعامد، أنت زي ما يأتي الكلام عن أوقات الإيه النهج، فأنت لا يجوز لك أن تصلي في ذلك الوقت، منهي عن الصلاة في ثلاثة أوقات منها وقت التعامد. طيب إن كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والصحابة كانوا يوم الجمعة يصلون إلى أن يخرج الإمام، معنى ذلك أنهم ما كانوا كما يقول الإمام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد ما كان المسجد مسقوف، ما كانوا يخرجون لينظروا ويتركوا المسجد وينظروا إلى السماء هل تعامدت الشمس أم لا، لا بل كانوا يصلون. إذا معنى ذلك أن هذا الوقت يوم الجمعة في خصوصية أنك تصلي يعني صلي ما شئت إلى أن يصعد الإمام المنبر. يبقى هنا ليس لا توجد لا يوجد وقت كراهة في يوم الجمعة في ساعة الزوال، واضح الكلام؟ قال والأولى شيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: ثم يصلي ما كتب له. الحديث بكامله في صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهني، يعني يدهن من دهني يعني يضع طيبا، أو يمس من طيب بيتي، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، لا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واضح الكلام في صحيح الإمام، الحديث في صحيح الإمام البخاري. فشيخ الإسلام يذكر هذه الجملة: ثم يصلي ما كتب له. ما معنى كتب له؟ الذي قدره الله عز وجل عليه وكتبه عليه، لأن الإنسان لا يفعل شيئا إلا في كتاب مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تخلق مكتوبة، فما كتب لك أنت هتفعله. ثم يصلي ما كتب له. قال ابن تيمية: بل ألفاظ عليه الصلاة والسلام فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأسور عن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، يعني ما يستطيعونه، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. الأئمة اتفقوا، انظر إلى كلمة الإمام العلم ابن تيمية في كون جماهير الأئمة متفقون. جماهير الأئمة إيه؟ اتفقوا. فقال: كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. ولذلك عندنا في بعض المساجد يؤذنون أذانين، الأذان الأول وقوموا الناس يصلوا السنة، هذه لا توجد سنة إلا سنة إيه؟ تحية المسجد أو التنفل المطلق، لكن لا يجوز أن تحدد عدد ركعات معينة وتقول هذه سنة، سنة الجمعة القبلية هذا غير موجود. سنة الظهر القبلية معروفة 4، لكن سنة الجمعة القبلية لا توجد، وإنما الصلاة نافلة مطلقة، تمام، غير تحية المسجد. قال: ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، يعني لو واحد دخل صلى تحية المسجد وجلس لا ينكر أحد عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة، يعني لو اعتقد الجهال أن الصلاة قبل الجمعة سنة راتبة فلا تصلي حتى تزيل هذا، إن كنت من أهل العلم والطلب والناس يعني يحتجون بقولك أو بفعلك من العوام. ثم قال المؤلف حفظه الله: هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. يبقى الجمعة لا راتبة بعدها، وليس لا توجد سنة قبل الجمعة مؤقتة بوقت ولا محددة بعدد، وإنما مطلق الصلاة، تمام يا إخوانا؟ لكن بعدها هناك سنة بعد صلاة الجمعة. قال: وإنما راتبتها، الراتبة يعني مرتبة من قبل الشرع بعدها. ففي صحيح الإمام مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه الإمام مسلم في صحيح، فليصلي بعدها 4. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة 2. قال: والجمع بين الحديثين أنه إذا صلى في بيتي صلى 2، وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات. واضح؟ إن صلى في البيت صلى كم ركعة؟ 2، ولو صلى في المسجد يصلي كم ركعة؟ 4 ركعات. هذا الجمع جمع به الإمام ابن القيم في زاد المعاد نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبناء على ذلك أفتت اللجنة الدائمة في المجلد السادس صفحة 131 بنفس هذه الفتوى، أنه لو صلى الإنسان في بيته يصلي كم ركعة؟ 2، ولو صلى في المسجد يصلي 4 ركعات. قال وإن شاء صلى 6 ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4. ثم قال والأحقية في المكان في المسجد للسابق. نكتفي بهذا القدر، صلي العشاء إن شاء الله ونقف على هذا المبحث إن شاء الله.